قصة بعنوان قشعريرة بقلم كريم سنوسي. القصة الفائزة بجائزة سند راشد لأدب الرعب عام 2009، وكان الفاحص في الجائزة كاتب رعب دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. إهداء إلى دكتور أحمد خالد توفيق، لولاك ما عرف عقلي النور. أدير مفتاح السيارة وأنطلق مثل صاروخ مندفع عبر الفضاء، فقد أحداثيات التوجيه مسرعا عبر طريق خال، بينما أضواء المصابيح الصفراء تحيك على جانبي الدرب الممتد زركشة صفراء باهتة على رداء رمادي مغبر بالأتربة. وفي سكون السماء وصمت المقاعد الخالية كانت ضربات الهواء لزجاج النافذة بجواري تتخذ وقعا إنسانيا مخيفا جعل بدني يقشعر. ببطء ولكن بثبات أخرج من بين معالم المدينة الكبيرة الناعصة المرهقة من نهار كامل مشحون بالعرق والزحام والانتصارات والهزائم. عندما أعود بذاكرتي إلى الوراء 15 عاما، أندهش من ذلك القرار الذي اتخذته بأن أترك مدينة الصغيرة المسالمة إلى صخب العاصمة المجنون، غارقا بين رزم الأوراق البنكية والمعاملات التجارية، الدائن والمدين، الصادر والوارد، وتشابكات عقود البيع والشراء، والإنسان الذي من لحم ودم يغدو إذ يتقيد بها إنسانا من ورق. 15 عاما لم أره ولم أعرف أخباره، وصدقا أقول أنني ربما نسيت ملامحه، ولأنني لم أتزوج بعد فقد نسيت ما بقي من سراب علاقة الأب بابنه، ولكن كان يبقى دائما في مكان ما بالعقل الباطن متكورا على ذاته يشع أحساسا مبهما هو الأمان، البيت هو لمحة خاطفة بالمرقاب لأبراج الوطن، هو النوارس التي تحلق فوق المرافق، هو أبي. وهو قد مات الآن فلم أحزن ولم يتحرك في نفسي ساكن، طارت النوارس في الفضاء البعيد وتهدم السكن وتهاوت أبراج الوطن. هل أصبح قلبي جامدا إلى هذه الدرجة؟ هل أنا ملبد المشاعر إلى هذا الحد؟ أشعر أنني أريد أن أمسك بتلابيب ذاتي وأهزها بعنف لكي أوقظها من ثباتي على العميق صارخا لقد مات أباك أيها الأحمق. المدينة الصغيرة النائسة، الجدران ترمقني بفضول، لقد رأت وجهي من قبل ولكنها لا تذكر أين، ربما في ذهابي وإيابي منذ أكثر من 20 عاما إلى المدرسة، أو في مراحي بين الشوارع الصغيرة مع الأصدقاء، ربما في مغامرات العاطفية في يد الطفل الصغير وهي تخط بالطبشور. شوارع ضيقة، شوارع مظلمة، شوارع ضيقة، شوارع مظلمة. في النهاية أخرج بسيارتي على الطريق الترابي غير الممهد متجها إلى قريتنا. لقد تركت أبي 15 عاما وحيدا، فكادت الوحدة تودي بعقله، لذا باع بيتنا القديم وذهب إلى قريتنا، وهناك قام ببناء منزل يعيش فيه وسط أصدقائه القدامى، وقد نسي أنه في يوم من الأيام قد كان له ابن. وهي قساوة لا تقل في شيء عن موقفي تجاهها. أقطع الطريق الترابي المظلم بحذر، لا أريد أن تسقط سيارة رياضية الأنيقة في ترعة المياه الآسنة تلك. أشجار أشجار، فجأة انقطع خط الأشجار وانفجر عن يميني وعن يساري أفق شاسع من الحقول والمراعي. شعرت بالامتنان للحياة وفكرت في أن الفرصة لم تزل في يدي، يمكنني أن أتسلق الأفرست، سوف تكون هناك تمارين طويلة، فحوصات طبية، تنقلات، فنادق، يمكنني أن أسير على الإفريز ممسكا بيدي مظلة سوداء وأنا ألعن الطقس، سوف تكون هناك أهداف فاصلة ومخططات للحياة والحب. أقفز بمظلة من طائرة، أهبط وأنا في غواصة إلى قاع مريان، يمكنني أن أذهب إلى الفضاء الخارجي حيث أسبح في الفراغ، يمكنني أن أعبر المانش سباحة أو أجتاز المحيط الأطلسي على قطعة من الخشب، أمتطي جمال الصحاري وأمرح مع بطاريق القطب الجنوبي، فأنا لا أزال حيا. نبهني من أحلامي الشامتة صوت القرآن يرتفع في الأفق ليذكرني بأن من مات هو أبي. وبدت القرية من بعيد تسبح في ظلام مموه بنثار أشعة ضوء ضعيفة، خليط من ضوء القمر ووهج المصابيح المتناثرة هنا وهناك بغير نظام، وبهت قلبي من الموقف. قرية الخالية، أبي الذي مات، والقرآن يتلى على روحه. شعرت ببعض الأسى، والأسى شعور غريب لا يرقى إلى الحزن ولا تطوله رفاهية الكآبة، إلا أن مشاعري لم تكن تتناسب والموقف على الإطلاق، ولا أعرف لهذا سببا. أقطع الطريق الرئيسي في القرية، ترمقني الكلاب في فضول، أخرج على الطريق الزراعي من الجهة الأخرى، أقطع عدة أمتار على الطريق الزراعي خارج القرية، ثم أتوقف بالسيارة على جانب الطريق. أهبط ساخطا من فكرة أن أقطع مسافة طويلة بداخل الحقول حتى أصل إلى منزل أبي الذي ابتناه في قلب أطيانة. يبدو أن العجوز قد جن في آخر أيامه ليسكن في ذلك المنفى المخيف. برد قارص يصفع وجهي والظلام ينتشر من حولي، لولا حبال النور المعلقة على ذاك المنزل هناك لما تعرفت مكانه حتى إشعاع الفجر الأول. على كل حال هو مات ولن أمكث هنا كثيرا، إن هي إلا أيام الحداد، ثم أبيع المنزل والأرض وكل شيء. تقدمت في ممر ضيق وسط حقل الذرة الشاسع، نقيق الضباضة والظلام، الطريق طويل ولكنه بدأ ينهزم تحت خطوات الواثقة. بدأت عيني تعتاد الظلام ولكن وجهي لم يعتد بعد هبات الهواء الباردة. وصلت إلى المنزل واستقبلني الجمع القليل من الأصدقاء الذين ظلوا ساهرين بانتظاري بنظرات ملؤها الدهشة والاستنكار. 15 عاما قد تفعل بالوجه الأفاعيل، فقط تبقي على الخطوط العريضة للملامح. أجلس أسلم أحتضن، أرسم على وجه الحزن على مضض، أجلس أقف أتقبل العزاء الحار، وفي النهاية لم يبقى في المنزل غيري والسيد عبد الواحد المحامي صديق والدي. جلسنا معا صامتين مطرقين، لا يقطع الصمت سوى صوت أنفاسنا اللاهثة، كان يمقتني، أعرف هذا وأشعر به يسري في الهواء. سألته كي أقطع حدة الصمت وأذيب بعض الجليد عن ظروف وفاة والدي، فقال لم يمت ولكن قتل، الأوغاد يقولون أنه انتحر ولكنه قتل، لم يعرف الجاني وانتهى الأمر. لقد جئت مع الشرطة ورأيت حال المنزل بعيني، حالة فظيعة من الفوضى، كل شيء مبعثر هنا وهناك. الحق أقول لك، لقد شعرت بأن هناك من مزق أشلاء المنزل حقيقة لا مجاز. لقد شعرت بألم الجدران، كل شيء ما بين ممزق ومحطم، كل شيء سوى المعمل. معمل والدك في القبو هو الذي نجا، وغرفته في الطابق الثاني. فيما عدا هذا فإن كل شيء ممزق، لا نعرف أي هول حدث في تلك الليلة، ومن الأفضل ألا نعرف. كنت قد عرفت أغلب تلك التفاصيل من قبل، فسألته السؤال الذي ألح علي منذ سمعت الخبر، وجثة والدي انقبضت عضلات وجهه ألما وتقززا وهو يقول: لقد كانت ممزقة إلى 3 أجزاء. العجيب أنها كانت ممزقة بعناية غريبة، وكأن من مزقها طباخ ماهر. على كل حال أتمنى أن تنال روحه السلام الذي لطالما بحث عنه. ثم أكمل وهو ينهض دون أن ينظر في وجهي: الحمد لله على سلامتك. ثم كمن تذكر أمرا مفاجئا: لقد أراد والدك أن يعطي لك هذا الخطاب. ومن جيب بذلته أخرج خطابا وناولني إياه، ثم غادر المنزل وتوقف قليلا وكأنما تذكر أمرا آخر: قد تضطر أن تبيت في غرفة والدك، فهي الغرفة الوحيدة الصالحة للمبيت الليلة. شكرته على كل حال وبدلت ملابسي، ثم صعدت إلى غرفة والدي بالطابق الثاني لأنال قسطا من الراحة. جلست على مقعد هزاز في ركن الغرفة وفتحت الخطاب الذي أعطانيه المحامي. كان خطابا موجزا: ولد العزيز، إن كنت تقرأ خطابي هذا فأنا قد توفيت، انتقلت إلى العالم الآخر، هذا العالم الذي لطالما شغل تفكيري. حين تكون وحيدا دون أن يسأل عنك ابنك ولو بسماعة الهاتف طيلة 15 عاما، سوف تجد الوقت الكافي لممارسة العلم في المختبر، وقت كاف أكثر من اللازم في الحقيقة. لقد كنت أمضي يومي ما بين غرفتي والمختبر، إنه أسفل المنزل، وقد تحب أن تلقي نظرة علي. على كل حال استغرقني العلم والبحث المعملي، ومرت 15 عاما لم أشعر بها. لقد كنت أسعى في الظلام وحيدا من أجل التوصل إلى كشف قد يقلب مستقبل العلم رأسا على عقب، كشف سوف يتخذ مكانه بين قوانين الجاذبية والنسبية. لقد توصلت إلى الجهاز الذي سعيت في صنعه 15 عاما، ولكني نسيت النصيحة الهامة: حين تكون رجلا وحيدا مدة 15 عاما لا يشغلك شاغل، فلا تمارس الفيزياء وعلوم الباراسايكولوجي، لأنك في النهاية سوف تتوصل لأشياء لا يجب أن يتوصل لها. رجل وحيد ضعيف في منزل ناء مثل منزلي. لقد توصلت إلى أشعة بإمكانها أن تجعل الإنسان يرى ويسمع، العالم الآخر، عالم الأرواح. رباه، آه لو يرى العالم ما رأيت، آه لو يعرف ما عرفت. لن تصدق كمية الأشياء التي تزحف في الأبعاد من حولنا، لن تصدق ماهية تلك الأشياء وما يمكن أن تفعل. أنا أعبث معها كثيرا وأعرف أنها قد تؤذيني، أعرف أنها يوما ما قد تمزقني إلى أشلاء، أعرف كل هذا، ولكن عزائي الوحيد إن حدث وآذتني تلك الأشياء هو أنت. لقد راهنت على أنك سوف تأتي إلى منزلي عندما تسمع بخبر وفاتي. كنت أعلم أن المحامي سوف يعطيك الخطاب، وقد راهنت على أنك سوف تجلس على المقعد الهزاز المفضل لديه. والآن وأنت جالس تقرأ الخطاب، هناك أشعة مسلطة إلى مخك مباشرة. نعم، الأشعة التي اكتشفتها. لو أزحت الستار الذي أمامك لوجدت الجهاز الذي يضخ تلك الأشعة. والآن سوف أمر عليك في 12 ليلا، سوف تراني وتسمعني بالتأكيد، ولسوف نقضي وقتا جميلا معا. انتهيت من قراءة الخطاب وأنا لا أصدق ما قرأت. نظرت إلى الساعة ووجدتها تشير إلى 12، ومع دقات الساعة دوت طرقات على الباب. بقلم كريم سنوسي، إلقاء صوتي مروى عاصم سلامة.